ما تختلفيش عن اللي زمان كانت قبلك، وسهل هيجي من بعدك. ما كنت تحب على قدك، وكنت تسيبي قلبي يعيش. ما تختلفيش، هو انا خلاص ملوش معنى. نصيبنا ببعضنا جمعنا، راحتنا هتيجي بودعنا، وبالمعروف خلاص نبعد ما تتعبني. انا تمنيت اكون جنبك وقدرتك، طلعتي غير ما فكرتك، وخفت تضيعي وخسرتك في قلبي وبالي طول وقتي. وعلى بالك انا حناني، مشاعري ليكي قتلاني، وفكرك وانتي نسياني. مفيش داعي اكملك، نسيت انك ما بتحسيش. ما تختلفيش، وانا الغلطان اللي حبيتك، ولما ضعفتي قويتك. يا ريتني ما كنت، ويا ريتك تروحي بعيد ما ترجعيش. ما تختلفيش، كسرتي لي قلبي جوايا، وغلبتيني بكفاية. عيلتي عليا على بالك انا ماجيش. ويا مدت وفاتني بايه بقى حناني، مشاعري ليكي قتلاني، وفكرك وانتي نسياني. مفيش داعي اكملك، نسيت انك ما بتحسيش.